كنا في الدرس الماضي تلونا عليكم فقرة لبعض الكتاب الإسلاميين في العصر الحاضر يتكلم فيه عن جانب من جوانب الدعوة السلفية ومدى تأثيرها في المنتمين إليها، ولعل الذين حضروا الدرس السابق يذكرون جيدا قول الكاتب المشار إليه في تساؤله واستدراكه بقوله: ولكن هل استطعتم أن تركزوا هذا المفهوم الصحيح في نفوس المنتسبين إلى طريقتكم؟ تكلمت عن هذه الجملة بالذات بما يكفي ويشفي في اعتقادي في الدرس الماضي، وأتكلم عن بقيتها. فقد قال: الواقع يؤكد أن قليلا منهم قد أخذ نفسه بهذا المنهج، أما الأكثرون فعلى الضد من ذلك، لا يرون في المذاهب إلا عدوا يجب القضاء عليه. وقد رأينا وسمعنا من كبارهم بين هلالين من يجاهر بهذا الرأي، ومن أوسطهم من يقول: لا بد أولا من إحراق كتب المذاهب جميعا. هذا الكلام يعزوه الكاتب إلى بعض المنتسبين إلى الدعوة السلفية، وهو يجعلهم قسمين كبارا وصغارا. ولعل هذا التقسيم يشير إلى محاولة الرجل إلى إنصاف الذين يتكلم فيهم نقدا. والذي يهمني من التعليق على هذه الأسطر إنما هو أمر الاثنان. أحدهما أهم من الآخر، فنبدأ بالأهم ثم بما دونه. الأول هو